الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، واجعل ما علمتناه حجة لنا لا علينا، ووفقنا العمل لما يرضيك عنا يا حي يا قيوم. أما بعد أيها الأحبة، فهذا هو المجلس 31 من مجالس شرح القصيدة النونية للمقيم الجوزية رحمه الله تعالى، وكان الحديث ولا يزال في الكلام على صفة الكلام لله سبحانه وتعالى، وكان آخر ما توصلنا إليه هو الكلام على ذكر مذهب أهل الحديث في إثبات هذه الصفة. وقد تعرض المصنف رحمه الله تعالى في ثنايا الأبيات التي ذكرها تحت هذا الفصل إلى بعض الأدلة القرآنية الدالة على إثبات هذه الصفة لله عز وجل، ومر معنا أيضا ما قدمنا به في المجلس السابق في أن الدلائل الدالة على هذه الصفة لله عز وجل أكثر من أن تحصى، ويمكن أن يقول القائل إن هناك أكثر من 3000 أو 4000 دليل كلها تدل على ثبوت هذه الصفة لله سبحانه وتعالى. ولعلنا بين يدي هذا الدرس وفي انتظار الأخ القارئ لعله أن يأتي، أن نشير إلى بعض الأدلة الدالة على ثبوت هذه الصفة، وهي كالأمثلة فقط، وإلا فإن الإحصاء يصعب كما تقدم. فمن ذلك قوله عز وجل: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله، منهم من كلم الله. وهذا نص جلي صريح على إثبات صفة الكلام لله عز وجل، وأن الله قد كلم بعض رسله وفضلهم على غيرهم بالتكليم. وكذلك في قوله عز وجل: وكلم الله موسى تكليما، في قوله سبحانه وتعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. ويحسن أن يذكر هنا عند هاتين الآيتين ما حاول أن يحرفه بعض المتكلمين في هذه الآية، حيث ذهبوا إلى أبي عمرو بن العلاء وهو أحد القراء المشهورين، فقال: أريد أن تبحث عن قراءة تكون وكلم الله موسى تكليما، يريد نفي صفة الكلام عن الله عز وجل، ويكون الله سبحانه وتعالى مكلم لا متكلم. فقال له أبو عمرو: هب أني قرأت هذه الآية بما ذكرت، فكيف نصنع بقوله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ هذه مش نسوي فيها، يعني ما يمكن، يعني لو أن تلك بحثنا فيها عن قراءة على ما تريد أنت فكيف نصنع بهذه الآية؟ ومن الأدلة أيضا الدالة على إثبات هذه الصفة لله عز وجل قوله عز وجل: وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. فاستمع لما يوحى إليك، يعني من الله سبحانه وتعالى. وفي قوله عز وجل أيضا: فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة، أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين. وهذه الآية رد صريح على القائلين بأن الله خلق كلامه في غيره، فحينما كلم موسى خلق الكلام في الشجرة، فكيف تقول الشجرة إنني أنا الله، إنني أنا الله، إني أنا الله رب العالمين، أو تقول إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني؟ هذا لا يمكن أن يقوله مخلوق البتة. وقد مر معنا أيضا فيما تقدم أن لفظ النداء وهو يدل على إثبات هذه الصفة قد ورد في القرآن الكريم في 9 مواضع. ومن الأدلة أيضا قوله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، أن يقول له كن فيكون. وقوله عز وجل: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. والآية الأخرى ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. أيضا من الأدلة قوله تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته، لا مبدل لكلماته، وذكرنا أن صدقا في أقواله وأخباره سبحانه وتعالى وعدلا في أحكامه. وفي قوله تعالى عن بعض الطوائف يريدون أن يبدلوا كلام الله، يريدون أن يبدلوا كلام الله، وهذا التبديل إنما أرادوا تبديل القرآن الذي هو بين أيدينا، وهذا دليل على أن ما في المصحف وبين أيدي المسلمين هو كلام الله حقيقة، وهذا ما أرادوا أن يبدلوه، يريدون أن يبدلوا كلام الله. وكذلك في قوله تعالى يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوا، يسمعون كلام الله، والمسموع هو هذا القرآن الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وفي قوله تعالى أيضا وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، حتى يسمع كلام الله، هذا المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وفي كون القرآن مسموعا دليل على أن القرآن وكلام الله بحرف وصوت مسموع، وهذا ما تقدمت الإشارة إليه في كلام المصنف رحمه الله تعالى. هذا غيظ من فيض بالنسبة للآيات القرآنية. ونأخذ نماذج أيضا من السنة، فمن ذلك حديث المحاجة وهو في الصحيحين، وأصل الحديث أن موسى عليه السلام قال يا ربي أرنا أبانا آدم الذي أخرجنا وذريته من الجنة، فأراه الله إياه فقال أنت آدم؟ قال نعم. قال أنت الذي خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء؟ قال نعم. قال فلما أخرجتنا وذريتك من الجنة؟ قال ومن أنت؟ قال موسى. قال نبي بني إسرائيل؟ قال نعم. قال أنت الذي كلمك الله من وراء حجاب وخط لك التوراة بيده وذكر خصائص موسى عليه السلام؟ قال بلى. قال ألم تجد ذلك مكتوبا علي أن أخلق بأربعين سنة؟ ألم تجد أن ذلك مكتوبا علي قبل أن أخلق بأربعين سنة؟ قال صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى. والشاهد من هذا قوله صلى الله عليه وسلم اصطفاك الله، أنت الذي اصطفاك الله بكلامه، أو كلمك من وراء حجاب في بعض الروايات، أو اصطفاك الله بكلامه الذي سمعه موسى عليه السلام، وهذه من خصائص موسى صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم. أيضا من الأحاديث الدالة على إثبات هذه الصفة ما جاء من حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على القبائل ويقول هل من رجل يحملني إلى قومه فإن قريشا منعوني أن أبلغ كلام ربي عز وجل، فإن قريشا منعوني أن أبلغ كلام ربي عز وجل، ويعني بذلك القرآن الكريم. وأيضا من الأدلة على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يرفعه قال عليه الصلاة والسلام فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على سائر خلقه، فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على سائر خلقه. وهذا الحديث دليل صريح على أن كلام الله غير مخلوق، فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على سائر خلقه. ومن ذلك أيضا حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أيضا جاء في رواية أبي ذر أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا نبي الله أنبيا كان آدم؟ قال نعم نبيا مكلما. قال نعم نبيا مكلما، أي أن الله سبحانه وتعالى كلمه كفاحا مباشرة. ومن ذلك أيضا الحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في روايات متعددة ثلاثة صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وذكر في كل حديث ثلاثة أصناف، نسأل الله سبحانه وتعالى العافية، كقوله صلى الله عليه وسلم: المسبل إزارة، والمنان، والمنفق سلعته بالحلف الكاذبة أو الفاجرة. وفي قوله أيضا في الحديث الآخر قال: شيخ زانب وملك كذاب وعامل وعائل مستكبر. وذكر الحديث الثالث نسأل الله العافية أيضا: رجل على ماء بثلاث فمنعه السبيل إلى آخر الحديث. هؤلاء توعدهم الرسول صلى الله عليه وسلم بأنهم يحرمون كلام الله يوم القيامة، ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، الذين ارتكبوا هذه الموبقات وهذه الكبائر. ومن الأدلة أيضا دالة على هذه المسألة ما مر معنا من حديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته أهل السماء فيخرون سجدا حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا حقا وهو العلي الكبير. وفي الرواية الأخرى: إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماوات للسماء صلصلة كجر السلسلة على الصفا فيصعقون فلا يزالون حتى يأتيهم جبريل، فإذا جاءهم جبريل فزع عن قلوبهم قال فيقولون يا جبريل ماذا قال ربك فيقول قال الحق وهو العلي الكبير. وهذه الرواية ترفع الإشكال الذي قد يريده بعض الناس في أنه إذا قلنا بأن لصوته سبحانه وتعالى سلسلة كجر الصفا على أو سلسلة على الصفا، فإن هذا فيه تشبيه وتكييف لكلام الله عز وجل، وهذه الرواية تبين أن هذا الصوت إنما هو للسماء حينما ترتجف ويتكلم الله بالوحي وليس لكلام الله سبحانه وتعالى الذي لا يشبه شيئا من الأصوات سبحانه وتعالى، لأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته سبحانه وتعالى. من الآثار الدالة على إثبات هذه الصفة وهو ما فهمه السلف الصالح والصحابة رضوان الله تعالى عليهم من هذه النصوص الصريحة، منها حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه لقوم من أهل مكة على أن الروم ستغلب فارس، فغلبت الروم فأنزل الله سبحانه وتعالى ألف لام ميم: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء إلى آخر الآيات. فأتى قريشا فقرأ عليهم هذه الآيات فقالت قريش: كلامك هذا أم كلام صاحبك؟ كلامك هذا أم كلام صاحبك؟ قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: ليس بكلامي ولا كلام صاحبي ولكنه كلام الله عز وجل. ليس بكلامي ولا كلام صاحبي ولكنه كلام الله عز وجل. وهذا أيضا دليل صريح على رد الذين يقولون بأن القرآن هو كلام محمد صلى الله عليه وسلم. فأبو بكر رضي الله تعالى عنه يقول: هذا ليس بكلامي ولا بكلام صاحبي، إنما هو كلام الله عز وجل. أيضا في قصة الإفك المشهورة المعروفة وقول عائشة رضي الله تعالى عنها: والله ما كنت أظن أن الله ينزل براءتي وحيا يتلى ولشأني في نفسي رضي الله تعالى عنها ولشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بأمر يتلى. لشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بأمر يتلى. فبراءة عائشة رضي الله تعالى عنها والآيات التي نزلت في القرآن الكريم هي من كلام الله سبحانه وتعالى بنص عبارتها، وهذا ما فهمته رضي الله تعالى عنها وأرضاها. والحديث متفق عليه، الحديث متفق عليه. وأيضا في حديث فروة بن نوفل الأشعري قال: كنت جارا لخباب فخرجنا يوما من المسجد وهو آخذ بيدي فقال: يا هناء تقرب إلى الله، ينصحه: يا هناء تقرب إلى الله ما استطعت، يعني بقدر استطاعتك. قال: واعلم أنك لن تقرب إليه بشيء أحب إليه من كلامه، أحب إليه من كلامه أي القرآن. ونحن مقبلون على شهر القرآن، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا إياه وأن يرزقنا وإياكم فيه العمل الصالح والقبول. فأقرب شيء أو من أفضل القربات إلى الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بكلامه الذي هو القرآن وغير ذلك من الآيات. وإنما أحببت يعني أن أذكر هذه النصوص لأجل أن نخفف ما يجده الإنسان من وحشة حقيقة في مناظرة هؤلاء الذين لعبت بعقولهم الأهواء نسأل الله العافية وأصبحوا يخوضون في أمور نسأل الله العافية. الخوض معهم الرد عليهم يؤدي إلى نوع من الجفوة ونوع من ضعف الاهتمام بكتاب الله سبحانه وتعالى وقيمته وأثره في النفس. فأحببنا أن نربط ذلك بهذه النصوص، وإلا فإن الرد عليهم أيها الأحبة كما أسلفنا هو من باب الجهاد، لأن هذا أمر للأسف يعني مشهور ومنشور وله دعاة إلى يومنا الحاضر الذين يدعون إليه، وهو في الحقيقة هو هدم للدين، لأن نفي صفة الكلام لله سبحانه وتعالى هي نفي للرسالة، نفي للرسالات جميعا، لأن الرسول والرسالة إنما هي بلاغ كلام الله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل ما على الرسول إلا البلاغ، فوظيفته ومهمته هو بلاغ كلام الله سبحانه وتعالى، فإذا نفي الكلام ماذا بقي من الرسالة. ثم بعد هذا نعود إلى الأبيات التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى وكلامه الليلة في بعض الإلزامات التي ألزم بها الخصوم في إثبات صفة الكلام لله عز وجل وما يترتب على كلامهم من لوازم خطيرة باطلة الإجماع على بطلانها، وإذا بطل المجزوم بطل ما يدل عليه وهو لازم. فبدأ بقوله رحمه الله تعالى فصل في إلزامهم القول بنفي الرسالة إذا انتفت صفة الكلام، وهذا هو كلامنا الذي ذكرناه قبل قليل. هذه من لوازم اتصاف سبحانه وتعالى بصفة الكلام، فهذه الصفات التي سيذكرها المصنف رحمه الله تعالى إذا انتفت أو إذا نفيت صفة الكلام لله عز وجل انتفت هذه الصفات التي سيذكرها المصنف رحمه الله تعالى، لأنها من لوازمها ويلزم من انتفاء المزوم انتفاء لوازمها. فيقول المصنف رحمه الله تعالى نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل في إلزامهم القول بنفي الرسالة إذا انتفت صفة الكلام. والله عز وجل موص آمر ناه مثيب مرسل لبيان ومخاطب. ما درت أن القاطع عندكم مثيب نعم في النسخة، لكن هذه ليست صحيحة العبارة هذه. قال منيب في ألف وباء منبن وليست هي الصحيح، أنها منبئ، هي منبئ. لماذا؟ لأنه ذكر الإنباء أيضا في البيت الذي يليه، قال ومخاطب ومحاسب ومنبئ ومحدث ومخبر بالشأن. فالأولى والله أعلم أنها منبئ ليست مثيب، لأن الإثابة لا تعلق لها بصفات متعلقة بصفة الكلام عن الله عز وجل، وهو يريد هذا، ولذلك ذكر هذه الصفات وهذه الأفعال كلها دالة على صفة الكلام لله عز وجل. فمثيب ليست مثيب قطعا، وإنما هي والله أعلم أنها منبئ، وذلك لأنها يعني نقول أنبأ ينبئ إنباء فهو منبئ، ونبأ ينبئ تنبيئا فهو منبئ، وهي الكلمة الثانية التي في البيت الثاني. الكلمة الثانية منبئ، والكلمة الأولى منبئ، ومنبئ من أنبأ ينبئ إنباء فهو منبئ، ومنبئ من نبأ، نبأ ينبئ تنبيئا فهو منبئ. وقد جمع الله سبحانه وتعالى بينهما في قوله تعالى قالت من أنبأك هذا، قال نبأني اللطيف الخبير. من أنبأك فقال نبأني، وكلاهما بمعنى واحد، فهذه أقرب ما تكون أنها منبئ، فيكون البيت والله عز وجل موص آمر ناه منبئ مرسل لبيان. هذه تمشي معك ولا لا؟ منيب تجي منيب؟ منيب ما لها تعلق بصفة الكلام الله. ناه منبئ مرسل لبيان. على كلنا احنا يهمنا المعنى اكثر من وزن البيت. نعم. ومخاطب ومحاسب ومنبئ ومحدث ومخبر بالشان ومكلم متكلم بل قائل ومحذر ومبشر بأمان هاد يقول الحق يرشد خلقه بكلامه للحق والإيمان فإذا انتفت صفة الكلام فكلها ذا منتف متحقق البطلان وإذا انتفت صفة الكلام كذلك الإرسال منفي بلا فرقان فرسالة المبعوث تبليغ كلام المرسل الداعي بلا نقصان وحقيقة إرسال نفس خطابه للمرسلين وإنه نوعان نوع بغير وساطة ككلامه موسى وجبريل القريب الدان منه إليه من وراء حجابه إذ لا تراه هاهنا العينان والآخر التكليم منه بالوساطة وهو أيضا عنده ضربان وحي وإرسال إليه وذاك فش شورى أتى في أحسن التبيان. أحسن بارك الله فيك. هنا ذكر بعض الصفات والأفعال الثابتة لله سبحانه وتعالى بالنصوص المتضافرة من الكتاب والسنة وهذه كلها تدل على إثبات صفة الكلام لله عز وجل. فيقول المصنف رحمه الله تعالى والله عز وجل موص آمر ناه منبئ مرسل لبيان. نعم. فقوله موص والإيصاء كما في قوله تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وفي قوله تعالى ذلكم وصاكم به وهذا يدل على إثبات صفة الكلام لله عز وجل ما دام أنه أوصى ويوصي سبحانه وتعالى فالإيصاء هو كلام وهذا يدل على إثبات هذه الصفة لله عز وجل فإذا انتفت صفة الكلام لله عز وجل انتفى هذا الإيصاء وكذلك في قوله آمر والأمر كلامه عز وجل يدل عليه النصوص الكثيرة أكثر من أن تفسر أمر أن لا تعبدوا إلا إياه وغيره وكذلك ناهم في قوله تعالى وينهى عن الفحشاء والمنكر وهذا يدل على صفة الكلام لله عز وجل منبئ هذا كما قلنا قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير فأنبأ ينبئ إنباء فهو منبئ ونبأ ينبئ تنبيئا فهو منبئ وهي التالية. نعم. مرسل وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم مرسل لبيان ثم قال ومخاطب والخطاب يدل على إثبات الكلام لله عز وجل ومخاطب في هذا يدل على هذا ما ورد في الحديث في مراجعة النبي صلى المراجعة الرب سبحانه وتعالى ومراجعة العبد لربه عز وجل كما في حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك فقال هل تدرون مما أضحك قلنا الله ورسوله أعلم قال من مخاطبة العبد رب يقول يا ربي ألم تجرني من الظلم قال يقول بلى قال فيقول إني لا أجيز على نفسي إلا شاهدا مني وذكر الحديث حينما يأمر الله سبحانه وتعالى كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا وبالكرام الكاتبين شهودا فتنطق يعني ينطق جسده بما عمل به في ذلك. نعم. قال ومخاطب ومحاسب أي أن الله يحاسب خلقه كما في قوله عز وجل وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. قال ومنبئ قالت نبأني العليم الخبير ومحدث كما في قوله تعالى ومن أصدق من الله حديثا ومخبر في قوله قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير والإنباء هو الإخبار ومخبر بالشأن. هذه الصفات كلها تنتفي عن الله عز وجل إذا انتفت صفة الكلام لله عز وجل لأنها من لوازمها ويلزم من انتفاء المنزوم انتفاء اللازم، فإذا انتفى الكلام انتفت هذه الصفات بأجمعها. ثم قال: ومكلم سبحانه وتعالى متكلم بل قائل ومحذر ومبشر بأمان. في قوله ومخبر بالشأن يمكننا أن نقف بعض الوقت مع حديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونقف على الحديث بألفاظه لأن فيه من الجوانب التربوية ما نحن بأمس الحاجة إليها حقيقة، وخاصة في يعني الأسر والبيوت وما فيها. وهذا حديث خاص بين أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه شاهد على ما نريد أن نقوله هنا، وهو إثبات أن الله مخبر ويخبر سبحانه وتعالى، وهو أمر مشهور ومعروف. والحديث رواه الإمام مسلم بإسناده إلى محمد بن قيس بن مخرمة بن المطلب أنه قال يوما: ألا أحدثكم عن أمي؟ قال فظننا أنه يريد أمه التي ولدت، قال قلنا بلى، قال قالت عائشة: ألا أحدثكم عني وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلنا بلى، فيعني بأمه عائشة رضي الله تعالى عنها وهي أم المؤمنين. قالت عائشة: ألا أحدثكم عني وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حديث خاص. قلنا بلى، قالت: لما كانت ليلتي. وهذا يدل على أن الصحابة رضي الله تعالى عليهم بشر، يعتريهم ما يعتري البشر من الضعف والقصور والاجتهاد في غير مكانه، وأيضا يدل على منزلة الصحابة وصدقهم مع الله عز وجل، وأن الله لا تخفى عليه خافية ولا تنفع دونه الحيل ولا التستر، فما يعلم الله لا بد أن يقع. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: لما كانت ليلتي. الحديث الحقيقة فيه جوانب تربوية طويلة وكثيرة جدا، ولكن أنا أدع هذا يعني استنباطاتكم أنتم واجتهاداتكم، لأن المعاني واضحة وجلية ومعبرة. قالت: لما كانت ليلتي التي كان النبي صلى الله عليه وسلم فيها عندي، انقلب فوضع رداءه وخلع نعليه فوضعهما عند رجليه وبسط طرف إزاره على فراشه فاضطجع. تصوير كامل لفعل النبي صلى الله عليه وسلم بأمور عادية، حتى في خلع نعليه وأين وضعها عليه الصلاة والسلام. قالت: فاضطجع فلم يلبث إلا ريثما ظن أن قد فقدت، تصور أني نمت، تقول عائشة، فأخذ رداءه رويدا وانتعل رويدا وفتح الباب فخرج ثم أجافه رويدا. لكن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: فجعلت درعي في رأسي واختمرت وتقنعت إزاري ثم انطلقت على إثره صلى الله عليه وسلم. انطلقت مباشرة من ورائه وقد ظن عليه الصلاة والسلام أنها قد نامت. تقول: حتى جاء البقيع فقام صلى الله عليه وسلم فأطال القيامة ثم رفع يديه 3 مرات ثم انحرف فانحرفت، رجع فانحرفت، فأسرع فأسرعت، فهرول فهرولت، فأحضر أي للعدو السريع فأحضرت فسبقته فدخلت، فليس إلا أن اضطجعت فدخل صلى الله عليه وسلم. فقال: ما لك يا عائش، ما لك يا عائش، حشيا رابية، يعني وجدها تتنحس فحمانة، يعني بالمعنى العامي من الجري والركض والسرعة التي أصابتها، يعني ما الذي وقع عليك؟ والحشاء هو الربو والتهيج الذي يعرض للمسرع في مشي المحتد من ارتفاع النفس وتواتره، ورابية أي متفخة البطن، يعني تنفسها قوي من شدة العدو، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعرف أنها هي التي كانت قبلها. وهذا الشاهد. قالت: قلت: لا شيء. قال صلى الله عليه وسلم: لا تخبريني أو لا يخبرني اللطيف الخبير، ستخبريني بأمرك أو إن الله سبحانه وتعالى سيخبرني. قالت: قلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، فأخبرته. قال: فأنت السواد الذي رأيت أمامي؟ قلت: صلى الله عليه وسلم. قلت: نعم. قالت: فلهجني في صدري لهجة أوجعتني، ضربها عليه الصلاة والسلام في صدرها لهجة أوجعتني، ثم قال: أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله؟ قالت، وهذا هو أيضا من الجوانب التربوية، قالت: مهما يكتم الناس فالله يعلم. نعم، مهما يكتم الناس فالله يعلم. ظنت أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كما يظن كثير من بني جنسها ومن كان على شاكلتها، أنه ذهب إلى إحدى صواحبها، إلى إحدى زوجاته صلى الله عليه وسلم. قالت: مهما يكتم الناس الله يعلمه. في رواية: يعلمه الله. نعم، يعلمه الله. نعم. قال: فإن جبريل أخبرها الخبر عليه الصلاة والسلام، فإن جبريل أتاني حين رأيت فناداني فأخفاه منك فأجبته فأخفيته منك ولم يكن يدخل عليك وقد وضعت ثيابك. يعني جبريل عليه السلام لم يكن يدخل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة عنده متكشفة قد وضعت ثيابها عن وجهها وعن زينتها، وقد وضعت ثيابك، وظننت أن قد رقدت فكرهت أن أوقظك وخشيت أن تستوحشي. إذا ذهب عنها خشي عليه الصلاة والسلام أن تستوحش. فقال يعني جبريل لمحمد صلى الله عليه وسلم: إن الله إن ربك يأمرك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر لهم. قالت: كيف أقول لهم يا رسول الله؟ قال: قولي: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، يرحم الله المستقدمين منهم ومنكم والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون. الشاهد من هذا أيها الأحبة قول النبي صلى الله عليه وسلم: لتخبريني أو ليخبرني اللطيف الخبير، إن لم تخبريني أنت فإن الله مخبرني. وهذا الحديث أظنه لا يحتاج إلى تعليق، وإنما يحتاج إلى تأمل، والله المستعان. نعم. قال: ومكلم بل قائل ومحذر ومبشر بأمان. وذكرنا بعض الآيات الدالة على إثبات الصفة لله سبحانه وتعالى، الكلام والتكلم والتكليم بجميع تصرفات هذه الكلمة وأفعالها، وتكلم ويتكلم سبحانه وتعالى وسيتكلم. ثم قال: ومحذر. نعم، في بل قائل إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ومحذر كما في قوله تعالى: هم العدو فاحذرهم، وفي قوله تعالى: ويحذركم الله نفسه، وهذا يدل على إثبات صفة الكلام لله عز وجل. ومبشر كما في قوله تعالى: يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. ومبشر بأمان، هاد يقول الحق يرشد خلقه بكلامه للحق والإيمان. هاد كما في قول الله تعالى: والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وفي قوله يقول الحق كما في قوله تعالى: والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. وهذا شاهد أيضا للكلمة التي قبلها. يرشد خلقه كما في قوله تعالى عن الجن: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد. يرشد خلقه بكلامه للحق والإيمان. فإذا انتفت صفة الكلام فكلها ذا منتف متحقق البطلان. يعني من لوازم نفي صفة الكلام لله عز وجل انتفاء هذه الصفات التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، وكلها بأدلة صريحة من القرآن. وإذا انتفت صفة الكلام كذلك الإرسال منفي بلا فرقان. وكذلك إذا نفينا صفة الكلام عن الله عز وجل فإنه يلزم من ذلك انتفاء الرسالة، لأن الرسالة ما هي إلا تبليغ كلام الله سبحانه وتعالى كما أسلفنا. قال: فرسالة المبعوث تبليغ كلام المرسل الداعي بلا نقصان. كذا؟ نعم. فرسالة المبعوث تبليغ كلام المرسل الداعي بلا نقصان، إشارة إلى قول الله عز وجل: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، وغيرها من الآيات. يقول: وحقيقة الإرسال نفس خطابه، وحقيقة الإرسال نفس خطابه للمرسلين، وإنه نوعان. حقيقة الإرسال هو تبليغ خطاب الله سبحانه وتعالى الموحى إليه. ثم قال: إن خطاب الله إلى أنبيائه على نوعين، وإنه نوعان: نوع بغير وساطة ككلامه موسى وجبريل القريب الداري، وهو الكلام مباشرة من وراء حجاب وبغير واسطة، وقد تحقق هذا وحصل لموسى عليه السلام ولجبريل عليه السلام ولنبينا صلى الله عليه وسلم حينما عرج به إلى السماء، ولآدم من قبل على نبينا وعلى جميع الأنبياء والمرسلين أفضل الصلاة وأتم التسليم. فهذا أحد أنواع الخطاب، خطاب الله لأنبيائه ورسله، هو الخطاب المباشر، نوع بغير وساطة ككلامه موسى وجبريل القريب الداني، منه إليه من وراء حجابه إذ لا تراه هاهنا العينان. فكلام الله سبحانه وتعالى الذي هو بغير واسطة هو من وراء حجاب. لماذا؟ ذكر العلة، قال: إذ لا تراه هاهنا، وهذا قيد مهم، إذ لا تراه هاهنا في الدنيا العينان، أما في الآخرة فإن من معتقد أهل السنة والجماعة أن المؤمنين يرون ربهم عيانا لا يضامون في رؤيته كما نرى البدر القمر والشمس في رابعة السماء، كما أخبر النبي بذلك عليه الصلاة والسلام. ونسأل سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم لذة النظر إلى وجهه الكريم. يقول رحمه الله تعالى: منه إليه، يعني ككلامه موسى وجبريل القريب الداني، منه إليه أي من الله سبحانه وتعالى مباشرة إلى هذا المكلم، إما موسى أو جبريل أو آدم أو محمد صلى الله عليه وسلم، من وراء حجابه أي من غير، أي يعني كلام مباشرة لكن من وراء حجاب، إذ لا تراه ها هنا في الدنيا العينان. والآخر وهو النوع الآخر من أنواع الخطاب والوحي لله عز وجل من الله لأنبيائه ورسله، قال: والآخر التكليم منه بالوساطة، وهو أيضا عنده ضربان. فنوع بلا وساطة وبلا واسطة وهو الكلام المباشر، ونوع بواسطة أي من خلال واسطة، وهذا الذي بواسطة نوعان وله ضربان أيضا. ما هما؟ الأول: الوحي الذي يلقيه الله سبحانه وتعالى في قلب النبي مباشرة، وهو النفس في الروح. والثاني: إرسال الملك فيوحي إلى المرسل إليه ما شاء الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال المصنف رحمه الله تعالى: والآخر التكليم منه بالوساطة، وهو أيضا عنده ضربان: وحي وإرسال إليه. وحي مباشر وهو نفس الروح وإلقاء المعنى في قلب النبي والمرسل، والآخر إرسال، وإرسال إليه وذاك في الشورى أتى في أحسن التبيان. أي ذكر الله سبحانه وتعالى هذه الأنواع الثلاثة في سورة الشورى في قول الله سبحانه وتعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. فقوله تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، وهذا النفس في الروح، وهو الإلقاء، إلقاء المعنى مباشرة في قلب الموحى إليه، أو من وراء حجاب، وهو النوع الأول، وهو مخاطبة الله سبحانه وتعالى لبعض أنبيائه ورسله مباشرة ولكن من وراء حجاب. والثالث: أو يرسل رسولا، الرسول الملكي كجبريل عليه السلام، فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. فصل في إلزامهم التشبيه للرب بالجماد الناقص إذا انتفت صفة الكلام. فإذا انتفت صفة الكلام فضدها خرس، وذلك غاية نقصان. فلئن زعمتم أن ذلك في الذي هو قابل من أمة الحيوان، والرب ليس بقابل صفة الكلام فنسيها ما فيه من نقصان. فيقال سلب كلامه وقبوله صفة الكلام أتم من نقصان، إذ أخرسوا الإنسان أكمل حالة من ذا الجماد بأوضح البرهان، فجحدت أوصاف الكلام مخافة التجسيم والتشبيه بالإنسان، ووقعت في تشبيه بالجامدات الناقصات وذا من الخذلان، ووقعت في تشبيهه بالجامدات الناقصات وذا من الخذلان، الله أكبر هتكت أستاركم حتى غدوتم ضحكة الصبيان. الله أكبر رحمه الله. هذا فصل أيضا في إلزامهم في نفي صفة الكلام لله عز وجل أن يكون الله تعالى الله موصوفا بصفات النقص، بصفات الجماد الناقص، فيقول هذا أيضا من لوازم نفي صفة الله أو من لوازم نفي صفة كلام الله سبحانه وتعالى، وهو أنه يلزم من ذلك أن يوصف الله بصفة النقص تعالى الله، والله منزه سبحانه وتعالى عما يشركون وعما يقولون علوا كبيرا، منزه عن صفات النقص جل جلاله. يقول رحمه الله تعالى: وإذا انتفت صفة الكلام فضدها خرس وذلك غاية النقصان. إذا قلنا بأن الله لا يتكلم لازم من ذلك أن يكون أخرس تعالى الله، والخرس صفة نقص، والله منزه عن صفات النقص تعالى الله، والله منزه عن صفات النقص. لكن النفاة قد يعترضون على هذا اللازم فيقولون: لا، نعم تكون هذه صفة نقص لو كان الله قابلا لصفة الكلام، فإذا انتفى الكلام عنه وهو قابل له فإنه يكون في ذلك في حقه نقص. فيقولون، وهذا تصوير للشبهة: فلئن زعمتم أن ذلك في الذي هو قابل من أمة الحيوان، والرب ليس بقابل صفة الكلام فنفيها ما فيه من نقصان. هذه شبهتهم، يقولون إن هذا يلزم منه النقص لو كان قابلا للصفة، لكن كونه ليس قابلا لها فهذا لا يعد نقصا. وتصوير الشبهة قربها أكثر، ولله المثل الأعلى، يعني كل إنسان يعني يقولون إن يعتبر من النقص فيه لو كان قابلا لصفة الكلام، كان يكون إنسانا مثلا والإنسان قابل لصفة الكلام، فإذا انتفت عنه صفة الكلام فنفيها عنه نقص في حقه، إذا كان قابلا للصفة. لكن هو أصلا ليس قابلا لصفة الكلام، يعني مثل تعالى الله، مثل الجماد الذي لا تستطيع أن تصف الجدار أو الجبل أو الحجر بأنه ما يتكلم فهو ناقص، لأنه أصلا ليس قابلا لصفة الكلام. هذه شبهته، فيجيب عليها المصنف رحمه الله تعالى فيقال سلب كلامه وقبوله صفة الكلام أتم للنقصان، إذ أخرس الإنسان أكمل حالة من ذا الجماد بأوضح البرهان، فجحدت أوصاف الكمال مخافة التجسيم والتشبيه في الإنسان. يعني معنى ذلك، هذا جواب الناظم رحمه الله عن شبهتهم، فيقول لهم إن سلب صفة الكلام عن الله تعالى وسلب قبوله هذه الصفة أتم للنقصان، هذا أكثر اتهاما له في النقصان. لماذا؟ فإن الأخرس من بني آدم الذي امتنعت عنه صفة الكلام أكمل حالة من الجماد الذي لا يقبل الاتصاف بها أصلا، فالإنسان الذي لا يتكلم لا يستطيع أن يتكلم أكمل من الجماد الذي ليس قابلا للتكلم أصلا، فأنتم هذه زيادة في نسأل الله العافية في وصفه بما هو أسوأ وأقبح وألقص، وهذا رد عليهم وهو رد قوي جدا. نعم، قال: فجحدت أوصاف الكمال، لماذا؟ مخافة التجسيم والتشبيه بالإنسان، ووقعت في تشبيهه بالجامدات الناقصات وذا من الخذلان. هربت من إثبات صفة الكمال لله عز وجل فوقعت في المحذور، وهو أن شبهت الله تعالى الله بالجامدات، بالأشياء الجامدة التي يعني الجامدة التي هي نقص في أصلها وفي عمومها. ووقعت في تشبيهه بالجامدات الناقصات وذا من الخذلان. الله أكبر الله أكبر، فتكت أستاركم حتى غلوكم ضحكة الصبيان، يعني حججكم يعني داحرة ولا قيمة لها، وأنتم تفرون من شيء مخافة الوقوع في شيء وتقعون فيما هو أعظم منه وأطم. نسأل الله العافية والسلام. نعم. فصل في إلزامهم بالقول بأن كلام الخلق حقه وباطله عين كلام الله سبحانه. في إلزامهم القول أو إلزامهم بالقول يصح هذه وتلك، لأن كلام الخلق حقه وباطله عين كلام الله سبحانه. نعم. أوليس قد قام الدليل بأن أفعال العباد خليقة الرحمن من ألف وجه أو قريب الألف يحصيها الذي يعنى بهذا الشان، فيكون كل كلام هذا الخلق عين كلامه سبحان ذي السلطان، إذ كان منسوبا إليه كلامه خلقا كبيت الله ذي الأركان. هذا ولازم قولكم قد قاله ذو الاتحاد مصرحا ببيان، حذر التناقض إذ تناقضتم ولا ولكن طرده في غاية الكفران. الأول تناقضتم، هي تناقضتم بس عندي نص خطأ مطبعي. حذر التناقض إذ تناقضتم ولكن طرده في غاية الكفران. أحسنت، ناخذ جزءا مختلفا. هنا بدأ أيضا يقول إن من لوازم قولهم بأن كلام الله تعالى مخلوق خلقه الله في غيره، وهذا رد على من؟ على المعتزلة وعلى الجهمية الذين يقولون بأن الله تكلم بالكلام حقيقة، ومعنى تكلم به القرآن بغيره أن الله خلقه في غيره. يقول من لوازم هذا القول أن كل كلام في الوجود حقا كان أو باطلا فهو كلام الله عز وجل. إذا كان كلام الله بمعنى خلقه في غيره فكل كلام في الوجود فهو كلام الله عز وجل، وهذا هو مذهب الاتحادية، حيث زعموا أهل القائلين بوحدة الوجود. قال قائلهم في خصوص الحكم ابن عربي عليه من الله ما يستحق، يقول وكل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نظمه نثره ونظامه، تعالى الله عما يقول. طبعا المعتزلة ما يقولون بهذا أبدا، لكن المصنف رحمه الله تعالى يلزمهم، يقول إنه يلزمكم بقولكم بأن الله خلق الكلام في غيره أن كل كلام في الوجود سواء كان حقا أو باطلا كذبا أو فحشا يلزم أن يكون هو كلام الله عز وجل، وهذا منتف، فلذلك تناقضوا، ولذلك أشار إلى التناقض هنا. فيقول رحمه الله تعالى أوليس قد قام الدليل بأن أفعال العباد خليقة الرحمن، يعني أفعال العباد كلها مخلوقة لله عز وجل من ألف وجه أو قريب الألف يحصيها الذي يعنى بهذا الشأن، يعني ورد أكثر من ألف وجه كلها تدل على ماذا؟ على أن أفعال العباد مخلوقة، وقد مر معنا الإشارة إلى شيء من هذا في الأبيات الأولى. والمصنف رحمه الله تعالى قد ساق في كتابه شفاء العليل قرابة 100 دليل على أن أفعال العباد مخلوقة من يعني في كلام طويل، ثم قال وبالجملة فكل دليل في القرآن على التوحيد فهو دليل على القدر وخلق أفعال العباد. ثم ساق أيضا بعض أدلة الكتاب والسنة وآثار والآثار والعقل والفطرة على خلق أفعال العباد، خلق الله تعالى لأفعال العباد وأنها مخلوقة. ولا شك أنه عند استقراء أدلة الكتاب والسنة والآثار من أقوال السلف والعقل والفطرة والحس وغيرها، كلها أدلة دالة على خلق الله لأفعال العباد، كلها دالة على خلق أفعال العباد وأن مخلوقة لله عز وجل، وهذه تصل إلى الألف أو قد تزيد، هذه تصل إلى الألف أو قد تزيد. فيقول إنه قد تقرر ثبوت أن أفعال العباد مخلوقة لله عز وجل، والأدلة عليها أكثر من ألف دليل، وهذا يقر به أيضا المعتزلة الذين يناقشوا ما يرد عليهم هنا. ثم يقول: فيقول، يعني يلزم من ذلك، فيقول: كل كلام هذا الخلق عين كلامه سبحانه السلطان. يلزم من قولكم بأن الله، بأن يوصف الله سبحانه وتعالى أن الكلام الذي يخلقه في غيره أن يضاف إلى الله عز وجل، فيلزم من ذلك أن كل كلام يكون في الوجود فهو كلام الله عز وجل، ما دمتم أنكم أجلتم وقلتم بأن معنى كلام الله أن الله خلقه في غيره. فيلزم من ذلك أن كل كلام في الوجود وهو مخلوق لله يصح أن نقول إنه كلام الله. لاحظتم؟ يصح أن يكون هو كلام الله عز وجل، وهم لا يقولون هذا. يعني الجهمية والمعتزلة إذا قالت إن كلام الله تعالى الذي هو القرآن خلقه في غيره، قيل لهم: قد علم بالإصرار من الدين أن القرآن كلام الله، فإن كان مخلوقا في محل آخر غيره لزم أن يكون كل كلام خلقه الله في محل هو كلام الله لتماثلهما بالنسبة إلى الله، لتماثلهما بالنسبة إلى الله. ويلزم أن يكون ما يخلقه الله تعالى من كلام الجلود والأيدي والأرجل هو كلام الله. فإذا قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم، لزم من ذلك كان الناطق هو المنطق، فيكون كل كلام مخلوق هو كلام الله، حتى قول أهل الفحش والكفر، وهذا صريح ما ذهب إليه أهل الاتحاد كما سبق أن ذكرناه، وهذا ما ينقله. فيقول رحمه الله تعالى: فيكون كل كلام هذا الخلق عين كلامه سبحانه السلطان، إن كان منسوبا إليه كلامه خلقا كبيت الله للأركان، مثل ما ينسب إليه بيت الله، وهذه سيأتي توضيحها بعد قليل، وهذه من باب إضافة المخلوق إلى خالقه. فهم يقولون أيضا إذا قلنا إن كلام الله هو من باب إضافة المخلوق إلى خالقه، فيلزم من ذلك لأن كل كلام في الوجود هو خلق لله وفعل لله عز وجل، يخلقه الله سبحانه وتعالى في هذا الإنسان، يلزم من ذلك أن يكون هو كلام الله عز وجل. قال: هذا ولازم قولكم قد قاله ذو الاتحاد مصرحا ببيان، وهو قول إيش؟ الاتحادية الذين قالوا كل كلام في الوجود هو كلام الله عز وجل. لماذا قالوا إن كل كلام في الوجود هو كلام الله؟ قالوه حذر التناقض، إذ تناقضتم، ولكن طرده في غاية الكفران. أنتم تجعلون أن القرآن ينسب إلى الله عز وجل مع أنه خلقه في غيره، أما كلام الآخرين فهو مع أنه مخلوق لله عز وجل، إلا أنكم لا تنسبونه إلى الله عز وجل، وهذا تناقض منكم. فإما أن تقولوا بقول الاتحادية وهو أن كل كلام في الوجود هو كلام الله عز وجل، وتسلمون من هذا التناقض، وهذا باطل لا يقولون به ولا يرضونه أبدا. وإما أن تثبتوا أن الكلام هو من باب إضافة الصفة إلى الموصوف لا من باب إضافة الخلق المخلوق إلى خالقه، وإلا تقعون في التناقض، وهذا معنى التناقض، ولذلك الخطأ اللي عندك هو خطأ مطبعي. تقولون هذا حذر التناقض، أو قالت الاتحادية أن كل كلام في الوجود هو كلام الله، حذر التناقض إذ تناقضتم، أنتم وقعتم فتجعلون شيئا هو كلام الله وشيئا ليس هو كلام الله عز وجل، مع أنكم تعتقدون أن الجميع مخلوق وهو مخلوق في غير، يعني لا تعلق له بذات الله سبحانه وتعالى. يقول: فلئن زعمتم أن تخصيص القرآن كبيته وكلاهما خلقان، فيقال: ذا التخصيص لا ينفي العموم، ما ولا الخصوص كرب ذي الأكوان. ويقال: رب العرش أيضا هكذا تخصيصه لإضافة القرآن، لا يمنع التعميم في الباقي وذا في غاية الإيضاح والتبيان. نعم، المصنف رحمه الله تعالى هنا يسوق شبهة لهم ويرد عليها، فيقولون: لا، نحن لا نقول بأن كل كلام في الوجود هو كلام الله كما تقول الاتحادية، ولكن خصص الله سبحانه وتعالى بعض الكلام المخلوق ونسبه إليه من باب التشريع، مثل ما خص بيته المخلوق وأضافه إليه فقال بيت الله، ها؟ مع أنه مخلوق، فقالوا إن إضافة الكلام إلى الله من باب التخصيص والتشريع من جميع المخلوقات، كما خص وشرف البيت بإضافته إليه سبحانه وتعالى، وكما خص الناقة بإضافتها إليه سبحانه وتعالى في قوله ناقة الله وسقيها. فيقول: فلئن زعمتم أن تخصيص القرآن كبيته وكلاهما خلقان المخلوقان، فيقال الجواب عليكم، فيقال: لا، التخصيص لا ينفي العموم كرب ذي الأكوان. هذا التخصيص لا ينفي العموم كقولنا إن الله رب الأكوان، كما هو رب البيت فهو رب الأكوان، ورب العرش هو رب السماوات والأرض سبحانه وتعالى. ويبين ذلك في قوله: ويقال رب العرش أيضا هكذا، تخصيصه لإضافة القرآن لا يمنع التعميم في الباقي وذا في غاية الإيضاح والتبيان. قالوا، يعني شبهتهم تصويرها، إن تخصيص القرآن بالإضافة هو كتخصيص البيت بها، فيقال القرآن كلام الله مع أنه مخلوق في زعمه، كما أن البيت بيت الله مع أنه مخلوق وأضيف إلى الله سبحانه وتعالى على أساس التشريف والتخصيص، مع أن كل منهما مخلوق. فلا يلزم أن يكون هذا شبهته، فلا يلزم أن يكون كل ما خلقه الله من الكلام في غيره تجوز إضافته إليه، اللي هو ألزمهم به من قبل، تجوز إضافته إليه على أنه كلام، كما لا يلزم أن يكون كل ما خلقه الله سبحانه وتعالى من الأبنية يضاف إليه على أنه بيت. والجواب كما قال المصنف رحمه الله تعالى، والجواب أن هذا التخصيص لا ينفي العموم، أن هذا التخصيص لا ينفي العموم. لماذا؟ فلا يمنع قولهم هذا من إلزامهم بالقول في سائر كلام الخلق مضافا إلى الله على سبيل المثال. لماذا؟ فإنه يصح أن تقول رب العرش على سبيل التخصيص، ثم تقول رب الأكوان التي من جملتها العرش على جهة العموم، على جهة العموم. فكذلك تخصيصه القرآن بإضافة إليه مع قولهم بخلقه لا يمنع التعميم عن باقي الكلام أن يضاف إليهم، ونقول إنه داخل في العموم. وهذه سيأتي الكلام عليها في تفسير الآية في قوله تعالى: ألا له الخلق والأمر، وهي المعنية في الفصل التالي. طويل يمكن الفصول. إذن نكتفي بهذا القدر، وأيضا يعني نتوقف الدرس مراعاة قرب الامتحانات، نسأل الله سبحانه وتعالى لإخواننا وزملائنا التوفيق والهداية، وأيضا أقبل شهر الخير والعبادة وشهر القرآن الذي هو كلام الله سبحانه وتعالى. ونحن في هذا المقام على مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى، كان إذا دخل شهر رمضان امتنع عن التحديث وأقبل على كلام الله سبحانه وتعالى. فأوصيكم ونفسي بالاجتهاد في هذه المواسم المباركة، واعلموا أيها الأحبة إن من أفضل ما يتقرب به العبد إلى الله سبحانه وتعالى هو التقرب إليه بكلامه سبحانه وتعالى، تلاوة وتدبرا وعلما وعملا، وهذا هو الغرض. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والهداية، وأن يعيننا على أنفسنا، وأن يستملنا وإياكم في طاعته. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وسيكون استئناف الدرس إن شاء الله بعد العيد، بعد الأسبوع الأول من الدراسة، لأن أول أسبوع قد لا يكون متيسر، فيكون الأسبوع الثاني مباشرة بعد الدراسة إن كان في العمر فسحة. والله المستعان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.